قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني المسعودي قال حدثني أبو عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أبي عمرة وهو أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم 4 ومعهم فرس فأعطى كل واحد سهما وأعطى للفرس سهمين وهذا مطابق للذي تقدم وهو أن الفارس له 3 أسهم سهم له وسهمان لفرسه. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن أبي معاوية عن عبد الله بن يزيد. أحمد بن حنبل وأبو معاوية مر ذكرهما وعبد الله بن يزيد هو المقري المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المسعودي. المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهو صدوق اختلط وحديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن أبي عمرة وهو مجهول. أخرج له أبو داود. عن أبيه. وأخرج له ما نعرف هذا أبا ما وجد ترجمة. الإسناد فيه مجهول ولكن معناه مطابق لما جاء في الأحاديث من ناحية أن الشخص له سهم وأن الفرس يكون له سهمان. هنا عندنا أحمد بن حنبل عن أبي معاوية عن عبد الله بن يزيد هنا. وبمراجعة تحفة قال أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد ولم يذكر أبا معاوية التحفة. إيه؟ نعم هو نعم في طبقة أقول في طبقة شيوخ أبي داود أقول في طبقة شيوخ أبي داود وهو منه يروي عمل عن عبد الله بن يزيد المقري عن المسعودي. المسعودي ما أدري يعني هل يعني أنه يروي عنه بواسطة أو أنه يروي عنه بدون واسطة أقول لا أدري يعني ما هو عبد الله بن يزيد المقري هذا لكنه هو في طبقة شيوخ أبي داود. اللي قبله أحمد بن حنبل عن أبي معاوية. إيه. اللي قبله. الذي قبله. الحديث. إيه. كذلك أحمد بن حنبل عن أبي معاوية لكن عن عبيد الله. عن عبيد الله. إيه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال 3 نفر زاد فكان للفارس 3 أسهم. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم فيه 3 نفر هناك 4 نفر لا حديث الأول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس. نعم. هنا قال 3 نفر ولكن النتيجة واحدة من ناحية الإسهام أن الواحد له سهم والفرس صاحبه 3 أسهم سهم له وسهمان لفرسه. قال حدثنا مسدد عن أمية بن خالد. أمية بن خالد ثقة أخرج له صدوق رجل مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة عن المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة عن أبي لا عن أبي عمرة بمعناه يعني إما أن يكون عن أبيه كالأول أو أنه منه ويكون فيه الإرسال فيكون هذا فيه رجل فيه مبهم هذا فيه رجل مبهم قبل أبي عمرة هناك من هو اللي قبل أبي عمرة المسعودي عن أبي عمرة وهنا

فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم قرأ عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد نزلت هذه الآيات أو هذه الآيات من هذه السورة. وقيل أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. ولا شك أنه كان فتحا وكان مقدمة الفتح يعني فتح مكة، لأن هذا الصلح الذي قد تم حصل فيه الخير الكثير، حصل فيه الخير الكثير، وترتب على ذلك يعني مصالح كبيرة للمسلمين. ثم بعد ذلك حصل الفتح يعني بعد خيبر، يعني بعد صلح حديبية بسنتين، لأن يعني الحديبية في السادسة وخيبر في السابعة والفتح في الثامنة. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. أعطى الفارس سهمين يعني سهم له وسهم لفرسه، وأعطى الراجل سهما. وهذا يخالف ما تقدم من الفرس له سهمان وليس سهما واحدا. قال أبو داود حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، يعني الحديث المتقدم الذي فيه أن الفرس الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وليس كما جاء في حديث مجمع بجارية أن للفارس سهمين، سهم له وسهم واحد لفرسه. وأرى الوهم فيه في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس. هنا قال 300؟ إيه؟ وقال هنا 300 في الحديث، قال وأن الصحيح أنهم 200 فارس. وإذا كانوا 200 فارس وهم هم على الصحيح أنهم 1400 1400، فيكون يبقى بعد ذلك يعني بعد هذا أربعة. وإذا كانوا يعني 200 فارس يعني معناه يصير لكل واحد، يعني طبعا هو يصير للفرس يعني سهمان، لأنه إذا صاروا 200 وكل واحد أخذ نصيبه من 1400، لأنه واحد منهم من حيث أنه يعني بشخصه، يبقى بعد ذلك 400 فوق 1400، يعني تصير يعني وهي 200 فرس يكون 400 بالإضافة إلى 1400 يصير 1800، يعني يصير 18 سهم. تعيد هذا لأنه على القول بأنهم 300 أنها 300 يصير العدد 1200، يصير العدد 1200 يعني تضرب بثلاث. نعم تضرب بثلاث. إيه كيف ثلاث؟ يعني هو الآن العدد يعني هذا للفرس، يعني هذا الشيء اللي هو السهمان للفرس. طيب 300 فرس بثلاث أسهم ولا لا؟ لسهمين والفارس له سهم واحد، ولكن العدد الفارس يعني مع العدد داخل، والباقي الذي هو زايد على العدد هو للفرس للخيل، هو للخيل. ويقول انه يعني اذا كانوا 200 يصير يعني معنى هذا ان وهم 1400 كما هو الصحيح يبقى 400، فاذا قسمت على 200 يعني يصير كل فرس له سهمين. لكن على القول بأنهم 300 يصير العدد 1200، عدد 1200 لأن يصير 300 يصير يعني معناه أن الثلاثة لكل فرس سهمان يصير يعني 300 يصير 600، يعني 300 فرس يصير 600 سهم. إيه يعني ما دام لكل الفرس له سهمين 300 يصير 600 ويصير عدد المجاهدين 12200 مع أنهم 1400. ق-

ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي. ثم قال حاء وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي وهو صدوق يغرب أخرجه أبو داود النسائي. صدوق يغرب أخرجه أبو داود النسائي. عن مبشر. عن مبشر بن إسماعيل وهو ثقة صدوق وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا محمد بن عوف الطائي. ثم قال حا وحدثنا محمد بن عوف الطائي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة في مسند علي. نعم والنسائي في مسند علي. عن الحكم بن نافع. الحكم بن نافع هو أبو اليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. كلهم عن شعيب بن أبي حمزة. كلهم عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النفل من أين يكون؟ يكون من أصل الغنيمة ويكون من وراء الخمس, يعني يكون من هذا ومن هذا على رأي الإمام. فإذا كان من أصل الغنيمة يخرج قبل التخميس. أي نعم, يعني التخميس يكون بعده. والوجه الثاني؟ الوجه الثاني يحصل التخميس ثم النفل من أربعة الخماس. النفل يكون من الأربعة الأخماس, يعني بعد التخميس, يعني يظهر من الأربعة الأخماس النفل وما, وما, وما وراء النفل يقسم على يقسم على الجيش. هذا الوجه الأول. لا, الوجه الأول أنه يخرج النفل أولا ثم يحصل التخميس. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يكون التخميس أولا ثم يخرج النفل من الأربعة الأخماس. الأربعة الأخماس هي مصروفة للمجاهدين. إيش؟ الأربعة الأخماس هي مصروفة للمجاهدين. إلا المجاهدين, لكن يخرج منها النفل لأنهم هم الذين يعني كانوا سبب, الذين أصحاب النفل هم سبب في وجود المال, يعني لهم جهد إذا ميزوا به لا بأس. يعني ما يكون من الخمس الباقي لله وللرسول. لا لا, النفل ليس من الخمس, يعني إما يكون من أصل الغنيمة أو من ما بعد الخمس. قال حدثنا, وسيأتي ترجمة يعني تتعلق بالنفل بعد الخمس. لأن هنا قال فكان ابن المسيب يقول إنما ينفل الإمام من الخمس, يعني سهم النبي صلى الله عليه وسلم, وهو خمس الخمس من الغنيمة. وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو عبيد, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه حيث أراه الله عز وجل في مصالح أمر الدين ومعاون المسلمين. ولا ذكر قول الثاني ذكرته. وقال أبو عبيد الخمس مفوض إلى الإمام ينفل منه إن شاء, ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم. وقال غيرهم إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفلهم من الغنيمة التي يغنمونها كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة. هذا هو يعني من الأصل, يعني الخمس وغير الخمس قبل التخميس. قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال قال الوليد يعني ابن مسلم حدثت ابن المبارك بهذا الحديث قلت وكذا حدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال لا تعدل من سميت بمالك هكذا أو نحوه, يعني مالك بن أنس. ثم ذكر يعني طريق آخر للحديث وفيه يعني ذكر الإمام مالك رحمة الله عليه وتميزه يعني في الرواية وتقديمه على غيره. قال إيش في الإسناد؟ قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي. الوليد بن عتبة الدمشقي هو ثقة أخرج له أبو داود. ثقة أخرج له أبو داود. عن الوليد يعني ابن مسلم. الوليد مسلم مرة ذكره. قال حدثت ابن المبارك بهذا الحديث. قال حدث ابن المبارك عبد الله بن المبارك وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال